قالوا تصح إمامة المرأة بالرجال بالتراويح فقط إذا كانت قارئة القرآن تجيده والرجال يصلون خلفها أميين لا يحسن شيء فتصلي بالتراويح وتكون خلفها من جدامة للإمامة لكن تصلي وراء. ولهذا يقول ناظم المفردات هذا المعنى امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة بالنظم ففي التراويح فقد تأمم إمامتها من خلفهم يعني تقوم إن موقفها تكون خلف الرجال لكن هذا ما عليه دليل ولا دخل وراء صلي بالتراويح غير الفريضة. ولا خلف خنث من الرجال والخناثة لاحتمال أن يكون امرأة كذلك ولا تصح صلاة الرجال خلف الخنثة لو تقدم يصلي بنا خنثة ما صحت الصلاة لاحتمال أن يكون امرأة والخنثة تعرف أنت أن الخنثة هو من كان له ذكر وفرج امرأة له آلة ذكر وآلة امرأة ولكن ما هناك فارق ما يدري الأمر مشكل وإلا إذا اتبع العلامة قال حقنا إما بالمرض كتفلك الثدين أو مثلا هذا بعد البلوغ أو خرج مني من الذكر أو الحيض من الفرج فإنه الحفة على حسب العلامات المعروفة وما دام أن لم يتضع قبل البلوغ فعلى منذ أو بعد البلوغ ولكن لم يتريّن هل هو ذكر أم هو أنثى والأنثى ومن له شكل فرج آلة امرأة وآلة رجل ولا إمام لكنه الحمد لله قليل جدا ولا إمامة صبي لبالغ في فرض لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم قاله في المبدع ولا تصح إمامة الصبي للرجال البالغين في الفريضة لهذا الحديث والقول الآخر أنها تصح ولا مانع ما دام أن مجيد للقراءة تصح صلاة إمامة الصبي للرجال البالغين وهذا القول قوي في النظر من جهة الأدلة كما في قصة عمرو بن سلمة نعم. قال شيخ أن هذا الحديث لم يعزى إلى شيء قال ابن عبد الهادي لا يصح ولا يعرف له إسناد صحيح نسب هنا إلى المبدع وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله وتصح إمامة الصبي بالرجال البالغين في النفل فلو تقدم الصبي يصلي من التراويح لا بأس أما الفريضة فلا ولكن الصلاة جواز تلفريضة ما دام أنه مجيد للقرآن وأقرأ الموجودين فلا مانع إن شاء الله والأدلة في هذا كثيرة نعم وكذلك تصح عندهم إمامة الصبي بصبيان مثله نعم ولا إمامة أخرس ولو بمثله لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل ولا تصح إمامة الأخرس ولو بخرسان مثله كما لو تقدم يصلي ابن أطرم لا تصح صلاته وراء يعني مسكين ما يستطيع يقرأ الفاتحة ولا يستطيع يؤدي واجبات الصلاة حتى ولو كان المأمون كلهم خرس مثله فلا تصح إمامته بهم نعم ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قيام إلا بمثله مثلا لو تقدم إنسان مسلم شايب تعبان يصلي منه ولا يقدر يقوم يصلي منه جالس لا يصح لأن عاجز عن فرض القيام والمأمومون يستطيعون بخلاف ما لو اعتل مثلا كما يأتي أو إمام الحي على الاستثناء الذي يأتي بيانه نعم أو قيام أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا بمثله إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد إلا إمامي إلى إمام الحي أي الراكب المرجو. بلى مستثنى، لكن إلا هنا ملغاة ما تعمل، لأنه لا تصح أخذ عاجز عن ركوع أو سجود أو قيام إلا إمامي. إمامي مستثنى من قيام، فالمستثنى هو من جنس المستثنى في حكم المستثنى منه، ما أداء شيء خارج عما سبق، إلا هنا تعتبر ملغاة ما تعمل. إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته لئلا يبطي إلى ترك القيام على الدوام. إلا إمام الحي المرجو زوال علته، يعني معناه تقرر لنا أن لا أنه لو صلى بنا إنسان عاجز عن الركوع والسجود هذا ما صلي وراءه، أو صلى بنا هو جالس ونحن قيام كذلك، إلا إمام الراتب بشرط أنه الإمام الراتب ومرجو زوال علته، أريح مسكة رجله ولا استطاع. أما إذا كان لا يرجى زوال علته لكبر سنه فهذا لا ينبغي أشد عن الإمام. نعم. ويصلون وراءهم جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به يا قولي، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة، يعني أن الإمام الراتب المرجو زوال علته إذا صلى بنا جالس نصلي وراء جلوس، أولا لا بد أن يكون هو الإمام الراتب، وثانيا لا بد أن يرجى زوال علته، فإذا بدأ بنا من أول الصلاة جالس فإننا نصلي خلفه جلوس لا نخالفه، مستدلين بحديث عائشة في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في قدمه فجاءوا يعودون فحضر للصلاة فصلى بهم جالس، فقام خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم لما فرغ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، فصلى أبو بكر والناس بقلبه قيام، متفق عليه عائشة. أما إذا اعتل في أثناء الصلاة لم يدخلها مريض من أول الصلاة بل صلى بنا قائم ثم جاء ما استطاع أن يقوم فإنها يصلي يسمون قيام، فرقا بين هذه والتي قبلها، التي قبلها مرجو زوال علته صلى بنا افتتح الصلاة جالس صلي جلوس مرة، الثانية افتتح الصلاة قائم هذه خلاف، لكن بعدما صلى ركعة أو في أثناء الركعة الأولى مثلا اعتل أو جعلت رجليه وكبر طعم عاد يستطيع صلى بنا جالس فنحن نتم خلفه قياما وجوبا لا يجوز لنا حينئذ، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس والنبي مريض، ثم لما جاء الرسول في أثناء الصلاة أراد أن يتأخر أبو بكر فأشار إليه أن اثبت مكانك، فثبت مكانه فصار الرسول يصلي يقتدي أبو بكر بصلاة الرسول والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، فأكملوا صلاتهم قياما والرسول كان جالسا. وكان أبو بكر ابتدى بهم قائما كما أجاب به الإمام. وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. وتكره إمامة اللحان أي اللحن الذي لا يحيل المعنى، وذلك مثل أن يقرأ الحمد لله الحمد لله رب العالمين بكسر الدال وفتح الله الهاء جلاله ومسحر عن الله رب العالمين. هذا إمامة مكروهة، ولكن الصلاة صحيحة، لأن هذا اللحن لا يحيل المعنى، حتى ولو كان من يصلي خلفه أجوب للقراءة وأفضل للفاتحة، إلا أن إمامته مكروهة، هذا ما دام أن لحنه لا يحيل المعنى كتسميه الحمد ومدح الهادي الحمد لله وفتح الباب لرب العالمين. نعم. فإن حاله في غير الفاتحة من يمنع صحة إمامته، فإن حال المعنى في غير الفاتحة فإمامته صحيحة، إذا كانت حالته للمعنى جهلا أو سهوا، أما إن كان متعمد فالصلاة غير صحيحة. لكن لو كالعامي مثلا يقرأ ويحيل المعنى في غير الفاتحة جهلا منه فإمامته صحيحة، إلا أن لا ينبغي أن يرد إلا ود منه أحسن منه. إلا أن يتعمده ذكره في الشرع. إلا أن يتعمد اللحن فلا يصح، كل حال على متلاعب. أما إذا كان ما قصده وصار اللحن هذا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة مع كراهية إمام الجلالة. نعم. وإن حاله في غيرها سهوا أو جهلا أو نئافة صحت صلاته. وإن أحال المعنى جهلا أو سهوا صحت صلاته، أو أحال نئافة أيضا كذلك صحت الصلاة، فالجهل معلوم والسهو أيضا معلوم، والآبة جرى على لسانه من غير قصد، لا هو ناسي ولا هو جاهل، جرى على لسانه من غير قصد مما يحيل المعنى. فمثلا لو مرض عن لسان يصلي الناس، لو كنت أنت تصلي مثلا قرأت سورة النور، ولما وصلت إلى قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لو مثلا قرأت في كتاب الله فإن بدأت باللعان قبله، فاحتمت للجاد ولا مثل المنتهى، فإن بدأت باللعان قبله لم يصح، أو أبدل لفظة أشهد لم يقسم، أو اللعنة بالغضب أو الشهر من غير قصد، فلا الصلاة صحيحة، لا نقول إنها بطل. نعم. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام من يكرر التاء. وتكره إمامة الفأفاء وهو الذي يكرر الفاء، فمثلا عندما يمر منها يكررها لا يستطيع، فأما الذين آمنوا أو فأما من أعطى واتقى يقول فأما من أعطى، هذا مكروه يكره على كفر، لا ينبغي مثل ذلك. أو يكرر التاء وهو التمتام، تالله لأتينن أصنامكم، قال تالله لآتي للناس، إمامته مكروهة، والتمتام يوم مثل التام، وكل ما جاءت على وزن فعلان مثل تمتام وتكرار، على هذا تكرار وتمتام هذا مثل بخلاف تيليان وتلقى راجعات وتسمع، لأن الصلاة عملا ما أدلتم حديث يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة شعارا يعلمون بسم الله، هذا في نقص، هذا الذي يكرر التاء في قراءته نقص، لأنه زاد ما ليس منه. وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد. وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف، يا كبير عندما يقرأ لا يمين الحروف. فماذا يقول قوله الحق وله الملك؟ ما تظهر القاف بالسرعة مثلا، أو أن القاف ثقيلة لأنها تخرج من أقصى الحلق، قوله الحق فربما خففها ولا تبيه، فإمامتي بالهذا مكروه. نعم. وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا. وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا، الذي هذه حالته على الصفة المتقدم بيانها. وكذا أعمى وأصم وأقلب وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام. وكذا أعمى وأصم تكره إمامتهما حينئذ على ما تقدم. أما الأصم تصح إمامته، لكن إذا كان معموم. ذكروا أنه إذا كان الأصم معموم فلا تصح، لا ينبغي أن يصلي معموما، لأنه لن يسمع الإمام عندما يكبر تكبيرات الانتقال، ولن يستطع متابعة إمامه لفقدان سمعه. أما من أنه يعود فهذا لا معنى. قل أهنى لماذا؟ قل أقطع لي الأعمى علمنا القرون، لأنه ربما انحرف عن جهة القبلة، ولأنه ربما أصيب بنجاسة في ثوبه أو شيء ولا يصيبها. لكن يرد عليهم استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم بالنوم المكتوم في المدينة مع وجود أفاضل الصحابة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم يعم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان أقرأ وأعلم فلا شك أنه أولى، كما فعل الرسول حين قدم ابن أم مكتوم. نعم. ومن يسرع فتصح إمامته مع القراءة لما فيه من النقص. وكذلك إمامة من يسرع، وهو الذي يصاب بشيء من التشنج، إما جني يخالط ويسرع، أو اختلاط بالدماغ، فضلات تكون الدماغ فتصيب من جنس الغمامة فيصاب بتشنج، تكره إمامته، لأن ربما أصيب في أثناء الصلاة، ولأن في الغالب من كان يصرع على هذه الكيمياء الغالب من عقليته يكون فيها ضرب من النقص، فهو يؤثر على عقلية. ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر على رجل معهن لنبي عليه الصلاة والسلام أن يخلو الرجل بالأجنبية. ويكره أن يؤم أجنبية لا رجل معهن، أما من أنه يؤم نساء أجنبيات منه هذا مكروه، وإلا يصح إلا إذا كان معهم رجل أو كان مع النساء محرم لهذا الإمام كأخته أو زوجته تصلي مع النساء، فلا تمتثل كراهة عندهم. فإن أن محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يجهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فإن أما محارمه أو أما أجنبيات معهن رجل أو أجنبيات معهن محارمه انتبهت الكراهة. أو يؤم قوما أكثرهم يكرهوا بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال للمبدع حسن غريب وفيه لين أي فيه ضعف. كذلك ويكره إمامة الرجل إذا كان من يؤمه أكثرهم يكرهه بحق كنقص في دينه، كرهوا لما رأوا عنده من الجفاء وعدم الاستقامة الكاملة، كرهوا فيها ليس بمجرد هواء، هذا ينبغي لا يكون لهم وإلا، وإلا لو صلى بهم الصلاة صحيحة. أما إذا كانوا يكرهون ليس بحق

وصليتها هذا من يصلي العصر اليوم فعند الشيخ جائز والمذهب لا. نعم. لكن الشيخ عند الشيخ هل يجوز أن يصلي خلف من يصلي المغرب؟ هذه في كلام الشيخ نعم يجوز وإن اختلف حتى عند الجوز حتى التراويح بعض الأجوبة حتى التراويح لكن الظاهر ما أعلم هذا لا يصح هذا ما في مسمى الصلاة وعددها وهيئتها وكيفيتها إذا كان ما يعني الجمهور يقول يعيد لكن قول يا شيخ ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك يقول إيش العبارة؟ يقول ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة نعم في ولا جمعة فلا في غير المسبوق إذا أدرك أقل من ركعة فلا بأس يصح معناه ولا في غير المسبوق هذه مستثنات معناه لو جئت مثلا تعرف أنك لو دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة وقد دخل وقت الظهر يجوز لك أنك تنويها ظهر يجوز أن تنويها ظهر وإذا سلم الإمام تقول تجمع ظهر فإذا أدركت أقل من ركعة جئت والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة يوم الجمعة دخلت معه ونويت أنها ظهر في حقك الإمام ناوى أنها جمعة صحت نيتك هذا مراد صحت نيتك فإذا سلم تقوم تجيب أربع ركعات ركعتين شهادة أصبحت نويت الظهر خلف من يصلي الجمعة فهذه استثناء وسيأتي إلى صلاة الجمعة قالوا وإن أدرك أقل من ركعة يعني المأموم صحت له ظهرا إذا كان نوى الظهر وقد دخل وقتها قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع برا قال في المبدع وإذا كانت الصلاة تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء مثلا إنسان يصلي الكسوف وأن تريد أن تصلي الاستسقاء أو بالعكس تؤمن أو يصلي جنازة وأنت تنوي استسقاء أو تنوي أنها كسوف فإذا سلمت من الجنازة استمرت ركعت بالمرات المكاد هذا لا يصح فرضها وقيل نفلا حتى النفل ما يصح وقيل نفلا لأنه يؤدي إلى مخالفة بالأفعال انتهى لأنه يؤدي إلى مخالفة بالأفعال انتهى كلام صاحب المبدع المعنى مثلا الإمام يصلي على جنازة وأنت جيت نويتك لأن الشمس كأسود وبعدما سلم استمريت هذا لا يصح تكبيرة الإحرام للكسوف منك التي كبرتها مع الإمام وهو ناوي أنها جنازة فلا يصح لاختلافها ويؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله ويؤخذ منه صحة نفل خلف نفل لا يخالفه في أفعاله مثلا عليك راتبة العشاء ودخلت مع الإمام وهو يصلي التراويح أن تنوي أنها راتبة العشاء والإمام ينوي أنها التراويح لا بأس بذلك لأنها متفقة ركعتين والأفعال واحدة إنما اختلفت النية والنية واحدة أو مثلا وتر وشفع نعم كشفع وترا كذا يا شيخ إيه نعم كمن ينوي شفعا والمأموم ينوي وترا أو الإمام ينوي وترا وأنت تنوي شفعا فالإمام ينوي الوتر ركعة واحدة وأنت تنوي إن الإمام إذا سلمت بتقول وتجيب ركعة على أنها ركعتين لا بأس لما تقدم فإن تبع إمامه شفعه بركعة الإمام فالإمام ينوي الوتر ركعة واحدة أنت ما نويت وتر تنوي ركعتين على أن الإمام إذا سلم تأتي بركعة لا بأس كشفع وترا خلف تراويح حتى على القول الثاني فصل في موقف الإمام والمأمومين السنة أن يقف المأمومون رجالا

في آداب في بعض الآخرين. لا قدام، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، لأنه ليس موقفا بحال. لا قدام، لو وقف الإمام المأموم قدام الإمام لا يصح ولو بإحرام. معناه ولو بإحرام، مثلا أنت ويا شخص آتتكم الصلاة، تقدمت أنت بتصلي به، أنت الإمام وزيد مأموم عن يمينك، لكن كبر تكبيرة الإحرام قدامك ثم ذهب صار بجانبك، ما صحت صلاة، لأنه أوقع تحريمة أوقع تكبيرة الإحرام وهو في حال إيقاع حينما قال الله أكبر متقدم عليك، فلا يصح، بل لا بد أن يوقع تكبيرة الإحرام وهو ملاصقا لك مشابكا لك لا قدامك، لأن المأموم لا يتقدم على إمامه، بل السنة تقدم الإمام على المأموم، وهذا موقف المأموم، موقف الإمام من المأمومين، لكن لما كان واحد فيكون عن يمينه. نعم. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر، لو كانت رجل يعني ماطات المأموم أطول مما طال الإمام، مثلا أنت الإمام وزيد هو المأموم، قلنا لو تقدم زيد عليك لو قليل وكبر لا تصح، قلت طيب هذا صحيح ما صحت صلاة، لكن زيد تقول عرقوبة مقابل العرقوبة إلا أن أطول مني رجل، بسطت ماطاته تعدت، ايش الحكم؟ نقول لا باس، العبره بمؤخر الرجل، اما لو كان عقوبه تقدم عليك لا، اذا لو كان مثلا مؤخر الرجل تقدم عليك اصبح قدامك، اما اذا كان عقوبه مثلا مقابل محايل لعقوبك الا انه اطول رجل اطول ما ضاعت وصارت اصابع رجل قدام، فلا يقال ان الامام ان الماموم تقدم على امام. لكن لو مثلا في الكعبة في الحرم، إذا كان الإمام من مائل الباب، الإمام من مائل الباب وبينه وبين الباب مثلا 5 أمتار أو 4 أمتار، والصف اللي وراك كذلك، لكن لما انعطف الصف من مائل الحجر الأسود والركن اليماني تقدم عليه ما بين وبين الكعبة لم دار متأخر، هذا متأخر. شو نقول؟ ما يتقدم عليه. اللي تقدم. هم أقرب أقرب أقرب للكعبة. لو سبقوا الإمام ما في مانع، لو كان الإمام مثلا متأخر عنه، الإمام متأخر بكل حال بينه وبين 4 أمتار، وأنت ما بينك وبين الكعبة إلا متر، لا شك أنك تقدم كثير إلا أنك أنت في جهة أنت الخلفة. وإن صلى قائلا فالاعتبار في الحلية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. وإن صلى جالس فالاعتبار بالحلية حتى لو قدم رجله لم يضر، معناه لو صلى زيد وعمر، زيد هو الإمام والعمر هو المأموم، وصلى كلهم جالسين كما رضى أو نفل، صار زيد يصلي بعمر وكلهم جلوس، متى يكون عمر متقدم على إمامه؟ نقول إذا كان مقعدة عمر قدام مقعدة زيد، هذا لا يصح، فإذا كانت العبرة بالآلية آلية عمر محالية لآلية زيد إلا أن رجل عمر تقدمت على رجل ذاك مادة مثلا أو ركبته، هذا لا يصح. نعم. وإن فإن كان مضطجعا فبالجنب، وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه، لأن الكعبة كلها قبلة، فإذا دخلت باطن الكعبة الذي على يمينك قبلة، والذي على يسارك قبلة، والذي أمامك قبلة، والذي خلفك قبلة، كلها قبلة. فالإمام يكون مقابل لغيره لمأموما، أو ظهره إلى ظهره، أو جعل ظهره إلى ظهره، لا بأس، هذا جائز. فمثلا أنت في جوب الكعبة، فأنت هنا والمأمون يصلي بهذا وتجاب الوجه، تقول الله أكبر وخلف، لا بأس. أو لقيت الخرق ولقاك الخرق، لا مانع، لأن في الحقيقة هو مستقبل للقبلة، هذه قبلة وذي قبلة وذي قبلة وذي قبلة بالنسبة إلى داخل الكعبة. نعم. لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه. لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه فلا يصح، لأنه متقدم عليه، كما لو الإمام مستقبل جعل الباب من مال باب ظهر الإمام والمأموم قدام الإمام، هذا لا يصح لأنه تقدم الإمام. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم. هذه المسألة سبق. فإن كان المأموم في جهة غير جهة الإمام، وإن كان في خلف الإمام وتقدم على إمام كما تقدم. ويعتبر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. ويعتبر التقدم في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة، لأن الخوف لها حالاتها ليست من كحالة الأمن، وصلاة الخوف تغيرت بسبب الخوف وتغيرت حالتها وهيئتها، فهذا مثل. ولا تصح لمأموم إن وقف عن يساره فقط أيضا خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى ابن عباس وجابر عن يساره إلى يمينه. ولا تصح صلاة المأموم إذا قام عن يسار الإمام قبل أن يكشف مع خلو يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس عن يساره بأن جعله عن يمينه. فمثلا لو صلت عن يسار الإمام صليت ركعة ويمين خالية، المذهب أنها لا تصح، وهذا من المفردات، ولا مذهب جمهور العلماء أن الصلاة صحيحة. بما استدل دليل الجمهور؟ علماء دليل الحديث ابن عباس، يقول حديث ابن عباس ما في دلالة على البطلان مع أنها نافذة، وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه. وإذا كبر المأموم عن يسار الإمام أداره من ورائه إلى يمينه، واكتفى بتكبيرة الإحرام مما يدل على أنها انعقدت، لا يمر بالإعادة. ماذا قلت؟ الله أكبر وأنت عن يسار الإمام، غاية ما يفعل الإمام يمسك يمينك من وراء حتى يقيمك عن يمينه. هذه الخطوات وتكبيرة الإحرام التي أديتها عن يسار الإمام كلها صحيحة ومنعقدة. فإن كبر معه آخر وقف خلفه. فإن كبر معه آخر وقف خلفه، كما تقدم من أن المأموم إذا كان اثنين فأكثر موقفهما يكونان خلف الإمام لا عن يمين ولا عن يسار. فإن كبر الآخر عن يساره أداره ما بيده وراءه. فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. يعني معناه صليت واحدا عن يمينك واحدا عن يسارك، هذا لا بأس، لكن الأولى أنك تتركهم متأخرون عنك يصيرون خلفك. فإن شق تقدمت. كأن المشهد واحد وكم أيام. جاز. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل جاز. كما يأتي نظير في مسألة الفن. يعني لك أنت ومعك مأموم كبر يمينك وأحس الداخل دخل ثم تأخر قبل يتم الداخل. يعني قبل يكبر فما كبر إلا بعد أن صار وحده. لا مانع. ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام. ولو أدركهما الداخل وهما جالسان كبر وجلس عن يمينه الإمام. يعني عن يمين الشخص يصير الاثنين كلهم عن يمينه وإن جلس عن يساره وصار إمام متوسط. لا لا بأس ما تقدم. ولا تأخر إذن للمشقة. ولا تأخر إذا للمشقة لأنهم يعني جلوس. أما لو كانوا قيام كان يتأخروا لكن ما داموا جالسين للتشهد مثلا يجي جنب هذا ولا يروح جنب الإمام الشخص. فلا نقول إن يندرجون أن يتأخروا. نعم. فالزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. الزمنا جمع زلم يكون كالمرضى لا يتقدمون ولا يتأخرون ما دام إن عاجز لا يستطيع. نعم. ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه وخلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عابدا أو ناسيا عالما أو جاهلا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره ويعيد الصلاة. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات. كذلك يعني أن الإمام إذا كان ما مع إلا مأموم واحد فهذا لا يقف خلفه. فلو وقف خلفه لا يصح. مثلا أنت إمام وجاء واحد وصار وراك لم يكن عن يمينك صار وراك ويصلي خلفك فصلاته غير صحيحة لأن موقف المنفرد يكون عن يمين الإمام لا خلفه. المسألة الثانية الفرد خلف الصف. لو جئت والصف تام لم تجد لك محل كان الأولى أن تسجد واحد لكن ما حصل أو تتقدم تكون عن يمين الإمام لكن ما حصل فصليت خلف الصف منفردا وصارت لك ركعة فالمذهب لا تصح. أما إن أدركك إنسان قبل السجود فلا تعتبر فرد كما يأتي لآخر هذا الفصل. إذا دخل معك قبل سجود الإمام فإنك تعتد بهذه الركعة ولو كنت أديت الركوع فردا. ولكن ذهب ابن القيم وابن تيمية إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيح العذر وأنه لا مانع كما لو وقفت وحدك خلف الصف فإنك تعتد بالصلاة. أما المذهب لا تؤمر بالإعادة. إلا أن يكون الفذ الذي خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس. إلا أن يكون الذي خلف الصف امرأة فذ فلا مانع لحديث أنس. ففرقا بين أن تكون أنت الفذ فهذا لا تصح إلا إذا دخل معك إمام شخص ثاني قبل سجود الإمام. وبخلاف المرأة لو صلت المرأة منفردة خلف الصف لا مانع لحديث أنس في قصة صلاته مع اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جار فبسطوا له حصيرا قد اسود من طول ما لبس يعني استعمل فقال فصففت انا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا وهي ملائكة والعجوز من ورائنا فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ان المراه لو صلت فردا خلف الصف لا باس كما لو كنا نصلي التراويح هنا وجاءت امراه الحاله صلينا لحالها منفرده فلا مانع. شيخ الحرم قد تقدم بعض صفوف النساء على صفوف الرجال.

الرجال الأحرار، يعني يكون الصف الأول الرجال الأحرار ثم العنيد المماليك، لكن الذي يقدم الأفضل فالأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللي يلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي العقول الفضلاء. وهذا إذا تقدم أو تساوم، أما إذا تقدم المقبول للروضة وهذا المستحق الذي أرضى تأخر، فالحق لمن تقدم، لأن من سبق إلى مكان إلى ما لم يسبق إليه مسلم هو حقه. نعم. ولو كان الشيخ دون التمييز، صغير دون التمييز. لا، دون التمييز يأتي إلى نعم. ومن وجد خرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن وجد خرجة في الصف دخلها، يعني ولو كانت الفرجة بعيدة، معناه لو جئت وقد أقيمت الصلاة والفرجة أمامك فإنك تتقدم ولو كانت بعيدة حتى تقف بها. أو مثلا لو كانت الفرجة ما هي أمامك، الفرجة مثلا عن يمين الصف في وسط الصف ما هي أمامك، فتضطر إلى أنك تجي مثلا بين المأمومين، تمشي قدام الناس وهم صافين حتى تأتي إلى هذه الفرجة، لأن الفرجة لم تكن أمامك. نعم، لو كانت أمامك هذا لا كلام، ولو كانت بعيدة، لكن إذا كانت الفرجة عن يمين الصف أو عن يسار ولا تستطيع الوصول إليها إلا بالمرور أمام المأمومين، فهل يسوغ لك ذلك؟ قالوا: نعم يسوغ، إلا أنه يكره، لا بأس. فإذا قلنا يسوغ مع الكراهة التنزيه، تقدم لنا أنه يحرم المرور بين يدي المصلين، تمشي بين المأمومين لأجل هذه الفرجة، والرسول يقول: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر. أجيب عن هذا بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فما دام أن للإمام سترة فسترته كافية عن المأمومين، فمرورك بين يدي المصلي من أجل شد الفرجة لا يصل إلى درجة التحريم، وقيل للضرورة وقيل للحاجة. لكن بكل على كلا التقديرين، إذا كانت الفرجة منحرفة عنك جاز لك أن تمشي أمام المأمومين لشد هذه الفرجة. أو مثلا الصف غير متراص، لا بأس تدخل تجرب هذا الجبهة حتى يحصل لك محل في وسط الصف. لكن ما يفعله العامة الآن وخاصة في الجوامع، وهو أنه يأتي ويكبر تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى مثلا، كبر من الصف، لكن شاف قدامه فرجة تقدم له الصف اللي قدام، ثم شاف له فرجة في الصف اللي قدامه تقدم، ثم شاف له فرجة في الصف اللي قدامه وتقدم، مش نقول في هذا؟ هل هذا شاهد؟ ألا يلحق الشيخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدم وتأخر في الصلاة؟ شو قلوا؟ ها؟ أمر مأمور مسد الخلل والفرج. لا، إن كان يسير مثل صفصف هذا لا بأس به، وأما إذا طال فقالوا لا يجوز، لأن كثرة الحركة في الصلاة تبطلها، كنا يهذب في الصف من هذا إلى هذا الصف الثالث الأخير حتى يصل إلى الصف الأول، هذا مشي كثير